لا يعدل عنه ولا يرغب عنه ولا يرفضه إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفيه اللي محتقر نفسه. العقل الجاهلي يقول إيه؟ يقول لا الحياة أنا مش محتقر نفسي، أنا إنسان محترم. بدأ يستفز عقولهم، يقول لهم يعني أنتم مش ما بتفهموش، يعني أنتم مش فاهمين، أنتم هل يا ترى يعني فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ ما عندكوش عقل، ما بتفكروش، ما فيش تفكير، يعني ما فيش. الجماعة الألمان المقال الحقيقة كنت أتمنى أن أنا أخذ لكم المقال كله الذي يتكلم عن المادية والدينية والمصالح وما إلى ذلك، إنما فقط أردت أن أشير إليه إشارات. فالإسلام يبتدي يشير أنتم مش فاهمين، يعني فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أنتم مش مدركين، أنتم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. يفقهون يفهم يعقل. الاستفزاز ده شيء رائع، ده بيستخرج من الجاهلي، يقول له أنت بتفهم ولا لا، ممكن تفكر، ممكن تسمع، فكر أدرك، كما حدث مع سعد بن معاذ ومع أسعد بن زرارة. وطبعا الإخوة اللي حافظين الوقائع يمكن يعرفوا يتابعوها معايا أحسن، إنما كما حدث مع سعد بن معاذ عندما أسلم من أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، مصعب بن عمير المكي وأسعد بن زرارة المدني، وبيدعو سعد بن معاذ سيد الأوس بالطريقة دي. استفزاز لعقليته، افهم، فكر، اسمع، أدرك. ده كل ده الإسلام بيصحي شيء مات من زمان. أنا قلت لكم دي مش الجاهلية الأولى يا إخواني، لقد قلت لكم هذا الكلام ليس عن الجاهلية الأولى فقط، وإنما كان موجودا في أوروبا في العصور الوسطى، كان تسمى عصور الظلام. كانوا بيعتبروا إن الشجرة التي أكل آدم منها فعصى ربه وغوى هي شجرة المعرفة. الكنيسة في العصور الوسطى في أوروبا، الكلام ده مش أنا اللي بقوله، بيقولوا الإيطاليين والإنجليز والفرنسويين والألمان، أوروبا تقول هذا. كانت أوروبا في هذه العصور الوسطى تعتبر أن الشجرة التي أكل منها آدم واجترأ أن يقترب منها فعصى ربه فغوى هي شجرة المعرفة. ولذلك كان الذي يدعو إلى المعرفة ليس فقط يحرقونه، بل يحرقونه في تابوت مقفل ومغلق لكي لا يقع رماد جسده بعد أن احترق على الأرض فينجسها. ويقولون كان يفكر، يا دي المصيبة، كان يفكر، يا كان يفكر، وكان يستنبط، وكان يبحث، وكان. وهذا الكلام فعلوه مع عالم مشهور اسمه برونو وغيره وغيره. والكفر كان. ولذلك أسألكم، ما الذي ما العصور الوسطى، عصور الظلام، هي أوروبا قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام على العصور الوسطى المسمى عصور الظلام، حولها إلى أنها عصور إيه؟ إلى أنها عصر النهضة في أوروبا. كيف؟ بالجامعات الإسلامية ومنهج التفكير والعلم الذي وصل أوروبا عن طريق فرنسا والبرتغال وأسبانيا، اللي هي المنطقة التي كانت تسمى الأندلس آنئذ، وصل إليهم عن طريق هذه الجامعات فأحيا علمهم وتفكيرهم. في التعليم الله تعالى يقول لك لا لا لا لا، كون إن المعلم يكرمك بقدر ما تكرمه، لا، الله تعالى هو الأكرم، يعلمك الصواب والرشد سواء كنت شحيحا بخيلا مدمرا لنفسك مدمرا لأهلك، يعلمك الصواب، الله هو الأكرم. فكما قلت لك منذ سطر واحد في أول سورة اقرأ، قلت لك